لابد أن يخرجوا إلى التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة أن تأتي بالعمرة من مكة، بل أمر أن تخرج إلى التنعيم وفي الليل أيضا، وأذن للصحابة أن يحرموا بالحج من مكة مع أنهم ليسوا من أهل مكة. وقول بعض الناس إن عائشة ليست من أهل مكة فلذلك أمرت أن تخرج إلى التنعيم، نقول لماذا لم يؤمر الصحابة رضي الله عنهم بالإحرام بالحج من التنعيم بل أحرموا من مكة؟ فلو كانت مكة ميقاتا للعمرة ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج في الليل لتحرم من الحل. فالصواب الذي لا شك فيه عندي أن أهل مكة وغيرهم لا يحرمون بالعمرة من مكة، بل لا بد أن يخرجوا إلى التنعيم. نعم. هذه سائلة تقول أن عندها ذهب تستعمله وهي تلبسه وهي تلبسه في أوقات متفاوتة من العام، فهل عليها زكاة مع العلم أنه ليس للتجارة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الحلية من الذهب أو من الفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وهو أي النصاب في الذهب 85 جراما، وفي الفضة 595. فإذا كان عند المرأة حلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجبت عليها زكاتها على القول الراجح من أقوال العلماء، وسواء كان للبس أو العارية أو للنفقة إن احتاجت باعت منه، هذا هو القول الراجح. والحمد لله الزكاة ليست مغرما ولكنها مغنم وفيها أجر عظيم، لكن أحيانا يكون المرأة ليس عندها دراهم، نقول إذا أدى عنها زوجها الزكاة فلا بأس، أو أبوها أو أخوها، وإذا لم يكن فلتبع من الحلي بقدر زكاتها وتخرج الزكاة. من المراقبة الوقت ثابكم الله. يقول هل الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة؟ إيش؟ هل الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة أم في المسجد الحرام فقط؟ نرجو منكم التفصيل. هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. من العلماء من يقول إن تضعيف التواب في الصلاة عام لجميع الحرم، يعني كل ما كان داخل حدود الحرم ففيه هذا الأجر، ومنهم من يقول إنه خاص في المسجد الذي هو مسجد الكعبة، وهذا القول هو الراجح. هذا هو القول الراجح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وكلنا يعلم أن مسجد الكعبة هو هذا الذي نحن فيه الآن، أما مسجد في الشعب، مسجد في العزية وما أشبه ذلك ليس مسجد الكعبة، واضح؟ وأيضا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، فهل تشد الرحال إلى مسجد في العزيزية أو مسجد مزدلفة أو ما أشبه ذلك؟ لا. ولذلك أي لأجل هذه المضاعفة العظيمة جاز شد الرحال إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى. لكن الذين قالوا إنه عام استدلوا بدليل، ونحن وإياكم سواء في البحث فيه، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في الحديبية في الحل، وكان إذا أراد الصلاة يدخل إلى الحرم، وهذا يدل على فضيلة الصلاة في الحرم. فنقول نعم، نحن نسلم بهذا، نسلم بأن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الشأن في إيش؟ في المضاعفة، فهي خاصة في مسجد الكعبة. أيضا قالوا إن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به من بيت أم هانئ. ولكن نقول إنه أسري به من الحجر، حجر الكعبة، ليس من بيت أم هانئ، لكن كان نائما في بيت أم هانئ أولا، ثم أتى إلى المسجد الحرام ونام في الحجر وجاءه جبريل وأسرى به. هذا هو الصحيح في الرواية. قالوا إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، والمشرك لا يدخل الحرم. وسمى الله الحرم مسجد الحرام، فنقول لا، لا نسلم هذا، لأن الله تعالى يقول لا يقرب المسجد ولم يقل لا يدخل. ومعلوم أن الإنسان المشرك لو وقف على حدود الحرم ليس بينه وبين الحرم إلا شعرة، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. إذن لا يقرب أي لا يأتوا إلى حدوده، لا يدخلوا من حدود الحرم، والمراد بالمسجد الحرام هو هذا. على كل حال المسألة خلافية والأمر إن شاء الله واسع في هذا، لكن الذي أرى من حيث الدليل أن هذا خاص في المسجد الذي فيه الكعبة الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن بقي أن يقال إذا صلى أناس خارج حدود المسجد، نقول إذا كان المسجد مملوءا واتصلت الصفوف فالحكم واحد، وأما إنسان يصلي خارج المسجد والمسجد ما في أحد يعني باقي أمكنة، فهذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا. والمراقب يشير إلى انتهاء الوقت، وإلى غد صباحا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المكان، والحمد لله رب العالمين. أولها كلها آيات، بعد أن ذكر القواعد ذكر الآيات بالتسلسل لكل صفة، ثم ذكر السنة وبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه، فهي في الحقيقة خلاصة عقيدة السلف رحمهم الله، وأنصح بها كل طالب علم أن يحفظها ويتفهم معناها، فإنها من خير ما علمت في كتب العقائد. نعم. أصحابكم الله يقول: نحن جماعة من الأصدقاء يدفع كل منا مبلغا ماديا محددا في نهاية كل شهر، ونجمع المبلغ الإجمالي وندفعه لأحدنا بالتناوب، وذلك في إطار التعاون على قضاء بعض المآلب، فما الحكم في هذا التصرف؟ وهل هذا من الربا؟ قرض ولا تبرع؟ هذه اللي يسمونها جمعية، ويريد هذا يا أخوان، وتعرفونها أو لا؟ الجمعية يكون ناس موظفون، كل شهر يدفع كل واحد منهم 1000 ريال ويعطى واحد منهم، والشهر الثاني للثاني، والثالث للثالث، والرابع للرابع. فإذا قدرنا أنهم 20 موظفا حصل الواحد منهم كل شهر على كم؟ على 20,000؟ لا، أينهم؟ على 19,000 بالإضافة إلى راتبه هو أيضا. هذا لا بأس به، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، وليس من الربا في شيء، لأن كل واحد منهم لا يأتيه إلا ما أقرضه فقط. أنا مثلا أعطيت هذا 1000 والثاني 1000 والثالث 1000 إلى آخرهم، ما الذي يأتيني؟ هل يأتيني بدل 1000 1100؟ ها؟ ما يأتيني إلا دراهم فقط، فليس من الربا في شيء، بل هذا من الخير والتعاون على البر والتقوى، وليس عندي فيه شك في أنه جائز. ولولا أن الإنسان والحمد لله لا يحتاج لاتفقت أنا وإخواني وزملائي في الوظيفة وعملنا هذا العمل. نعم. سابكم الله يقول فضيلة الشيخ: أنا أعاني من وساوس كثيرة، وخاصة بين الأذان والإقامة، وأشك في وضوئي، وأحيانا أدعو على نفسي بدعاء محرم لا يجوز بدون شعور مني، وأشعر بضيق وهموم كثيرة، وأشعر أحيانا أني قد كفرت وأني غير مسلم، فبماذا تنصحوني؟ أبشر هذا الأخ بأن هذا صريح الإيمان، ومعنى صريح الإيمان أي خالصه، لأن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس العظيمة إلا لمن كان مؤمنا من أجل أن يفسد عليه إيمانه وعبادته. لكن الذي ليس بمؤمن ولا مطيع لا يأتي بمثل هذا، ولهذا تجد الفسقة لا يطرأ على بالهم هذا الشيء إطلاقا، لأن الشيطان قد فرغ منه. وإنما يريد الشيطان أن يدمر العامر لا أن يخرب الخراب. وقد قيل لابن عباس أو ابن مسعود إن اليهود يقولون نحن نصلي ولا نوسوس في صلاتنا. إيش معنى نوسوس؟ ما نفكر ولا نهوجس. فقال صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. واضح الكلمة هذه ولا ما واضح؟ يقول الشيطان وش ليش يجي يخلي اليهود يوسوس بصلاته وخالص منه كافر. إنما يأتي الشيطان بمثل هذه الوساوس من كان إيمانه صريحا. ولكن يجب على الإنسان أن يعتمد على الله وأن لا يكون جبانا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعرض عن هذا كلية، يستمر في وضوءه في صلاته، وإذا طرأ عليه التفكير في الذات الإلهية يعرض عنه، يأخذ المصحف يقرأ، يأخذ كتاب الحديث يقرأ حديث، المهم أن يعرض عن ذلك. وهذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا أحس بمثل ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله ماذا يقول؟ إيش؟ يقول أعوذ بالله، لكن من قلب، من قلب مفتقر إلى الله عز وجل، مؤمن بأن الله سيدفع عنه هذا البلاء. ولينتهي أن يعرض، وبذلك يزول ما به. واعلم أن هذا وأمثاله سوف تضيق نفوسهم، سوف تضيق صدورهم، سوف يتكلفون كلافة عظيمة حتى مع استعمال الاستعاذة والانتهاء، لكن ليصبروا، ليصبروا على عدوهم، فالعاقبة للمتقين. نقول لهذا الأخ اصبر يا أخي، اصبر على ما أنت عليه، ولكن افعل ما به الدواء، بل افعل ما به الشفاء من الدواء. وما هو يا أخ؟ هذا واحد، الاستعاذة بالله من الشيطان. والثاني؟ لا، الإعراض، يعني اعرض عن هذا، تغافل عنه، لا يهمك، اسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاستمناء متعمدا في نهار رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو جبنا هالأسئلة هذه؟ الاستمناء يعني طلب إخراج المني، وهو حرام سواء في رمضان أو غير رمضان، وذلك بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ونيل الشهوة في غير الزوجة والمملوكة داخل في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. وأما السنة فاستمع إلى كلام أرحم الخلق بالخلق وأشفقهم على الأمة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لم يقل من لم يستطع فعليه أن يفعل ما يخرج منية حتى تهبط شهوته ويستريح. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أسهل على الإنسان من الصوم، ولأنه ينال به شيئا من المتعة. فلما عدل عنه إلى الصوم علم أنه ليس بجائز. أما من حيث المعنى فقد ذكر لي الأطباء أن ضرره على البدن ولا سيما على الغريزة الجنسية ضرر عظيم، ولذلك يجب على الإنسان أن يتصبر وأن يتشاغل إذا ثارت عليه الشهوة بشيء آخر حتى يغنيه الله عز وجل. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأحثكم أيها الشباب على الصبر والتحمل، وأن تدعو عامة الناس إلى تخفيف المهور حتى تصل إلى 10,000 بالنسبة لغير المتزوج، وإلى 5 بالنسبة للمتزوج. أو كثير هذا؟ نعم كثير. لا ممكن. أنا بلغني أن بعض الناس يجعلون 50,000 مهر. 50؟ نعم 50,000 مهر للمرأة. متى يحصل الشاب 50,000؟ نعم لا 150 هذا إذا أراد يشتري عمارة. لا تابكم الله. يقول: عندي محل تجاري يصعب جرده كل سنة عندي محل تجاري يصعب جرده كل سنة للزكاة، فهل لي أن أقيمه وأخرج الزكاة أكثر من القيمة احتياطا أم لا؟ نعم، إذا كان الإنسان عنده متجر يصعب عليه أن يحصي كل ما فيه فله أن يقدر ذلك، وإذا زاد على ما يظنه الواقع فهذا خير. واعلم يا أخي، اعلم أن الزكاة ليست غرما ولكنها غنيمة، تطهر الإنسان، تزكيه، تنمي ماله، تبرئ ذمته، تظله يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. لا تبخل على نفسك، فإن الله يقول: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ابذل الزكاة، وإذا زاد الشيء فلا ضرر، المهم أن لا ينقص. والأمر هو الواقع، يعني بمعنى الإنسان عنده متجر كبير وفيه الدقيق والجليل يصعب عليه أن يحصي كل شيء، لكن إذا قدر أن الزكاة 10,000 أو 15,000 فليجعلها إيش؟ قدر أنها 10,000 أو 15,000 يجعلها إيش؟ 15,000، لأنه إن كان هذا هو الواجب فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن هو الواجب فالزائد صدقة التطوع وهو مثاب عليها. نعم أحسن الله إليكم. قول سائرة تقول: هل يجوز للحائض أن تمس المصحف وتقرأ القرآن خصوصا إذا كانت معلمة أو طالبة في حلقة تحفيظ القرآن؟ نعم، أما مس المصحف فلا يجوز للحائض ولا للمحدث أن يمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عمرو بن حزم وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن من الممكن يقرأ القرآن من المصحف وفي يده قفازات تعرفون القفازات ما هي؟ نعم الجوانتي أخفى علينا من القفازات. إيش هي؟ نعم الشراب اليدين. طيب أو يجعل منديلا يضع على المصحف ويضع يده على الصفحة ويقلب بالمنديل. أعلمتم؟ أما أن يمسه وعلى غير طهارة فلا يجوز. وقد استدل بعض العلماء لذلك بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني بذلك الكتاب المكنون. اقرأ، قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. إيش الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب المكنون، لأن الضمير قاعدته في اللغة العربية أن يعود إلى أقرب مذكور. وأيضا قال المطهرون ولم يقل المطهرون، بل قال المطهرون وهم الملائكة. فالآية هذه لا تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بطهارة، لكن الحديث يدل على ذلك، والسنة كالقرآن في وجوب العمل بما صح فيها بما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن فإذا كان لحاجة فلا بأس أن تقرأه الحائض. الحاجة أن تخشى النسيان، أن تكون معلمة، أن تكون متعلمة محتاجة إلى قراءته للاختبار، أن يكون لها ورد في الليل أو في النهار من القرآن فتقرأه. المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف. وأما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل. والفرق بين الجنب والحائض ظاهر، الجنب يمكنه أن إيش؟ أن يغتسل ويتخلص من المانع، والحائض لا يمكنها ذلك حتى تطهر. فلهذا رخص للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، ولم يرخص للجنب، بل يقال للجنب اغتسل أولا ثم اقرأ القرآن ثانيا. أحسن الله عليكم. يقول ما الحكم في من كان ضالا وترك صيام أيام من رمضان لسنوات ولا يعرف عددها مع العلم أنه كان يصلي والآن هداه الله ويريد معرفة كيف يؤدي ما عليه؟ نقول له إنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من الصيام، لا رفقا به ولكن عقوبة عليه. فهمين؟ نقول لهذا الذي ترك أياما من رمضان أو رمضانات متعددة نقول لا تقضي، ما دام الله من عليك بالهداية لا تقضي، رفقا به أو عقوبة له. الثاني عقوبة له، لأنه ترك ما أوجب الله عليه ونقل العبادة من وقت إلى وقت بغير إذن الشارع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فنقول ما دام الله من عليك بالتوبة أكثر من العمل الصالح، وصم ما أدركته بعد التوبة، وقد وعد الله سبحانه وتعالى التائبين بالقبول، فقال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. تابكم الله. يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماعه، أهي واجبة أم مستحبة؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره لا شك أنها مشروعة، وأن من لم يصلي عليه عند ذكره على خطر عظيم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه، ومنهم من قال إنه يستحب. فالذين قالوا إنه يجب استدلوا بحديث أبي هريرة وغيره أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فلم يصلي عليك. قال والنبي صلى الله عليه وجبريل لا يدعو على شخص بأن يرغم أنفه إلا لتركه واجبا. ونحن نقول إن القول بالوجوب أقرب من القول بالاستحباب، فلا تفوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره. وأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فما جزاء ذلك؟ أن الله يصلي عليك 10 مرات، فصلاة الله عليك 10 مرات أعظم من أن تصلي على الرسول مرة، لأن الصلاة من الله وصلاتك أنت على الرسول منين؟ منك. والجزاء 10 مرات والعمل مرة واحدة. كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة. وأنا بيسأل سؤال خفيف على الأذن، هل أنتم تذكرون الصلاة على النبي يوم الجمعة؟ والله ما أسمع إلا واحد يقول إن شاء الله، واحد يقول نعم إن شاء الله، تكون للمستقبل ما هو للماضي. لا، هذا أصدق جواب، لا إلا من رحم الله. لكن انتبه يا أخي، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أعظم من حق الوالدين، وأنت إذا أديت حقه فهو لنفسك لمصلحتك. صل عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه، صل عليه كثيرا، أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول ما حكم تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان وقد حال عليها الحول في رجب أو شعبان، وما حكم تأخيرها بحجة مضاعفة الأجر في رمضان؟ تأخير الزكاة من شعبان إلى رمضان أمره هين، لأن الفرق إيش؟ شهر أو أقل. لكن من رجب إلى شعبان لا يجوز، والواجب على الإنسان أن يخرج الزكاة إذا وجبت. ثم اعلم يا أخي أن رمضان لا شك أنه شهر فاضل، وأن الصدقة فيه أفضل من غيره، لكن لاحظ حاجة الفقراء، أيما أشد حاجة بالنسبة للفقراء في رمضان أو في غير رمضان؟ قولوا يا جماعة، في غير رمضان أشد حاجة، لأنه في رمضان تكثر الصدقات ويستغني الفقراء، لكن في غير رمضان الحاجة شديدة، ومراعاة شدة الحاجة أفضل من مراعاة الزمن. فرجل مثلا أدى زكاته في جماد، في جماد الأولى أو الآخرة، مع شدة حاجة الفقراء أفضل من الذي أداها في رمضان. هذا إذا كان الأمر على وجه الاستحباب. أما إذا كان على وجه الوجوب فمتى وجبت الزكاة وجب عليك أن تؤديها وقت وجوبها، ولا يجوز أن تؤخرها، لأن إخراج الزكاة على الفور. نعم، إيش باقي وقت؟ باقي عندي نص دقيقة. هذا سؤال واحد. نعم، يقول هل في الأراضي والعقارات المعروضة هل في الأراضي والعقارات المعروضة للبيع زكاة؟ الأراضي المعروضة للبيع إذا كان الإنسان ممن يتجر بالأراضي ففيها الزكاة كل عام، وإذا كان ممن لا يتجر بالأراضي ولكن عنده أرض منحة أو ميراث وعرضها للبيع لأجل أن يأخذ ثمنها مهلك التجارة فلا زكاة عليه ولو بقيت عند مكتب العقاري عند المكتب العقاري سنوات عديدة. هذا هو الضابط. المتجر بالأراضي عليه الزكاة، والذي عنده أرض لا ليس من تجار الأراضي لكن عرضها للبيع طابت نفسه منها فهذا لا زكاة عليه.